بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب الحدود، باب حد الزنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب حد الزنا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: أنشدك الله لما قضيت بيننا بكتاب الله. فقال خصمه وكان أفقه. أنشدك الله، أنشدك أيه؟ الله لما قضيتنا، لما إلا إلا إلا أيام كتبنا نسخنا أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال خصمه وكان أفقه منه: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي حتى أقول. قال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، وإنه زنى بامرأتي، فافتديت منه بمئة شاة وخادم. فسألت رجالا من أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. المئة الشاة والقادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغض يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها. قال هشام: فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا يقول يعني أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. هو النبي يقضي بخلاف كتاب الله؟ يعني هو اشترط على النبي يقضي بيننا بكتاب الله؟ يعني معلوم أن النبي ما يقضي إلا بكتاب الله، لكن قالوا لأن الناس قد أفتوهم قبل ذلك بما في بما يرونهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من يقضي لهم بكتاب الله على خلاف ما قضينا نحن من الناس، تم القضاء فينا، لأنه تم القضاء فينا على خلاف كتاب الله، فاقضي لنا بكتاب الله. والمراد بكتاب الله هنا في مسألة الرجم وكذا أي بحكمه، وفي الجلد بلفظه وحكمه، لأن الرجم منسوخ، فيكون بكتاب الله في الرجم أي بحكمه، لأنك آية ونسخت، نسخ اللفظ وبقي الحكم. أما في الجلد فإنه يكون بكتاب الله عز وجل لفظا وحكما. نعم. قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا. وقوله هنا إن ابني كان عسيفا، يعني أجيرا على هذا، ونوزن بمراته، الدليل أن هذا حصل به توسع، فإن المعهود أنه لو كان واحد يخدم في بيت أو امرأة تخدم في بيت أنه يحصل ابتذال بسبب هذا، ومسامحات كثيرة بسبب هذا، قد يفضي ذلك إلى إيه؟ إلى الوقوع في الفحشة. سائق في البيت، خادم في البيت، خادمة في البيت، لأنه وارد أن يدخل شاب من الأولاد مثلا والخادمة وحدها، ووارد مثلا أن يدخل الخادم والمرأة وحدها، وارد هذا، كل هذا وارد. فكلما كان الاحتكاك أكثر، لا سيما مع من لم يضبط هذه بالضوابط الشرعية، فيكون هذا أدعى وأقرب لوقوع الفاحشة. من هنا راودت امرأة العزيز يوسف عن نفسه. نعم. قال: ففديت منه بمئة شاة وخادم، فسألت رجالا، يعني جعل ذلك مالا. وهذه فائدة نستفيدها يا إخواني، مهمة جدا في عصرنا الآن، لا سيما مع عدم إقامة الحدود. فالناس يحكمون بأموال الآن، فلان زنى بامرأة هذا أو زنى ببنت هذا، قال لك لا لا لا لا، ده أنت لابد تخرج، هنقتلك، فيجلس الناس في مجلس عرفي عرفي، طبعا ما في جلد مئة ولا فيه رجل، فيقول الناس عندك كم فدان أرض؟ فدانين. خلاص اكتب عقد الفدانين لوالد البنت، فيكتب الفدانين أو يكتب البيت أو يخرج من البلد إلى غير ذلك، يخرج من البلد سهلة تغريب. أما أن يدفع مالا، الحقيقة هذا من الضنك، من الضنك ومن المسائل التي نحن ننصح إخواننا ألا يتدخلوا فيها أصلا. لما يأتي الناس لك أن تحكم الآن، إن حكمت بالشرعي الآن الرجم أو الجلد، ما في رجم ولا جلد، وإن حتى قلنا بالجلد فلست أنا الذي أجلد، إنما الحكومة ولي الأمر. طيب، فإن قلت والله يا إخواني هذا شرع الله وفقط، يقول لك طيب شرع الله، نريد شرع الله بس ما في. ها، وإن قلت إذن ما حصل ردع الآن، وإن قلت أحكم بمئة ألف جنيه أو مئتي ألف جنيه فقد حكمت بغير ما أنزل الله، ماذا تصنع الآن؟ ماذا تصنع؟ ضنك، يعني مسألة مغلقة، ماذا تصنع؟ ما لا حل ثالث، ما لا حل ثالث، تقول طيب سامحه أصل كذا، هو سيقتله، هو ما يرضيه إلا عقوبة، فإن كانت عقوبة شرعية فنعم أرضته يقتل، يعني يرجم حتى الموت أو يجلد أمام طائفة من المؤمنين، يبقى أخذ له بذلك يعني حقه. لكن لا هذا، ولا تحكم أيضا أنت أيضا بمال، فماذا تصنع؟ علم الناس على المنابر حكم الله وشرع الله حاكما ومحكوما، وأما إذا لم يتقي لا الحاكم ولا المحكوم، فمن لم يتقي الله فلم يجعل الله عز وجل له مخرجا، وأنا يعني أترك هذا. ولهذا بعض الإخوة استشارنا من حوالي يعني شهر في مثل هذه المسألة، مسألة قذف، مجموعة من الشباب كتبوا على البيوت، هذا البيت يلصقون ورقة أنت زوجتك كذا وكذا وكذا وعلى علاقة بفلان وعلان، حوالي 5-6-10 في البلد كده، وعرف هؤلاء، هذا قذف، والقذف حده معروف. طيب ماذا يصنع الناس الآن؟ ماذا يصنع الناس الآن؟ نجلد 80، ما في جلد، نغرم، التغريم في الحد ما يصلح، لأن الحد عقوبة مقدرة. ماذا نصنع؟ قلت الأخ لا تحكم في هذه القضية، اطلع واترك الناس. ماذا نصنع؟ احنا نفتي فقط، نفتي، ولا نفتي إلا بما أنزل الله. أما الواقع العملي لسنا ملزمين به، هذا يتحمله من عطل، ويتحمله من تسبب فيه، أما أنت ما تفتي بغير الشر. نعم، أو أحد عنده قول آخر يا إخواني؟ هذه مسائل مشكلات، حد عنده شيء آخر؟ ها؟ أيوة، ما صح، ما يعني كما قلت أنا. نعم، لا يعني في ممكن يتصور شيء ثالث؟ يعني هل في ممكن يتصور شيء ثالث؟ ما أعلم شيئا ثالثا أصلا، ما فيها، هذا من الضنك، هذا من الضنك. نعم، نعم، خلاص هم يتحملوها، يتحملوها، ولا ننصح ولا كذا، احنا بنقول الحكم الشرعي، وبدلا من ننصح نخلع. نعم، لو كان شفنا مبلغ ما فيش مشاكل، لو في تعزير، لو في تعزير نعم، لا فين التعزير؟ في ما الذي استوجبه غير الزنا؟ ما الذي فعله غير الزنا استوجب التعزير؟ مثلا ضرب أباها، زنى بالمرأة وضرب أباها، خلاص نحكم عليه في ضرب الأب، ولكن لا نحكم في الزنا. أيوة، بس صحيح، إذا جاء الحكم، إذا فعلا القضية كده لكن رجل زنى فين التعذير؟ حد فقط. فين التعذير؟ بس لما عذر الحاكم صار تعذيره شرعا هنا، يعني لما وصل الى الثمانين طبق الصعب على هذا صار تعذيره حدا الان. فلو انه ادن الشرع مثل هذا ماشي، زي تغريب عام، تغريب عام فيكون مع الجلد تغريب عام، نعم تعذيره بها اذا ورد، لكن ما في. وعليه مثلا لو هو الزنا هذا سجن، احنا قلنا سجن كذا خرج من البلد، هذا نوع له وجه في تغريب العام، لان السجن بيدخل يحل محل التغريب، لان ما في تغريب الان، السجن يعني ابعاده عن الناس. الايه مش المقدار، مش المشكله في المقدار، مشروعيه التعذير من اصله مش المقدار، المشروعيه ذاته. فلما تكون القضيه فيها مشروعيه التعذير ما في اشكال، نختلف في كيفيته مش مشكله، لكن النبي لم يعذر مع الرجم، لم يعذر مع الجلد، لم يعذر مع كذا الا في تغريب المئة يعني، لكن ما امر بغرامه ماليه انما هذا عدول طبعا لا شك عن حكم عن الحكم بما انزل الله. يبلغ الشرطة ما في مشكلة، يبلغ الشرطة الناس تحكم بينهم، المهم ان احنا هذا عندهم خلاص، هم يتصرفوا، هم يتصرفون بدونك، هم سيتصرفون هم لن يسكتوا، سيتصرفون. والغالب مجلس عرفي ب 200,000 300,000 بنص فدان بفدان، بس هم بهذا حكمهم. نعم كويس، ده اللي تمسك الذي امسك به قبل الزنا كويس، ده هذا التعذير بقى، هذا ممكن، هذا ممكن لانه ما استوجب حد، ولهذا نقول قد يكون التعذير اشد من جهه والحد اشد من جهه، التعذير اشد من جهه لانه يعني باب مفتوح، باب مفتوح لي كقاضي طالما فيها تعذير وكذا، باب مفتوح. نعم ينشي يحكمون ايه؟ يحكمون الأرشف بين الزوج والزوجة يعني؟ زني بها؟ يقولون ايه؟ ومن زنى بها؟ يعني من زنى بالصغيرة؟ إذا كان الذي يزني بالغا فيه الحد محصنا، وليس بلازم أن يقع الإحصان من الاثنين، من الزاني والمزني بها، لا لا، المحصن منهما يرجم وغير المحصن يجلد، إلا إذا كانت صغيرة فهي غير مكلفة ما تجلد، ما يقام عليها الحد الصغيرة. لكن هل حكم الفقهاء مع رجم من زنى بها بالأرش في هذا؟ لو كده يعني نعم. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس عن يونس بن، ولهذا قال والذي نفسي بيده لأقضين، ما هو هذا الحكم الذي يا إخواني حصل، فافتديت منه بمئة شاة وخادم، قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة الشاة والخادم رد عليك وعلى ابنك، رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. يبقى هنا أمر النبي برد المال، رد المال مئة شاة، وهو يقول، وهو يقول إيه؟ يقول والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، دل هذا على أن القضاء بالمال على خلاف كتاب الله. سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال واغضي أغنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فدل هذا على أنه لا يؤخذ بقول من زنى. لو قال أنا زنيت بفلانة لا يؤخذ بقوله، ويكون حكمه حكم القاذف. فإن المرأة اعترفت رجمت أو جلد على حسب يعني ما يكون عندها، وهو لا يجلد. فإن لم تعترف وأنكرت فيقام عليه الحد. فلما أرسل النبي أنيسا اعترفت فرجمها. سبحان الله، اعترفت يعني هذه ديانة عالية، يعني امرأة تجود بنفسها، امرأة تجود بنفسها. فدل هذا على أن المرأة إذا قالت زنى بها فلان، أو الرجل قال زنى بها فلان، الرجل قال زنى بها فلانة، فإنه هنا لا يترتب الحكم على القول هذا بوجوب إقامة الحد، ولكن يكون قاذفا. فإما أن يصدق أو يأتي بأربعة شهداء بثلاثة معا. نعم. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سيد بن أبي عروبة. كيف يا ايوه، اذا كان سانش يشك في الفتوى نعم يسأل العلماء ولا يكتفي بسؤال واحد، لكن ان تنقل ليسأل هذا وذاك من باب ان يصل الى شيء يريده هو فهذا يأثم. نعم. عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قال باب من وقع على جارية. هذا الحديث هو جلد 100 والرجم، يقول خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. هذا فيه الجمع بين الرجم والجلد. كيف هذا مع أن النبي لم يفعل هذا مع ماعز؟ فيقال هذا منسوخ، أو يقال هذا إذا رأى الحاكم يكون هذا مما يكون الحاكم مخيرا فيه، وقيل منسوخ. وعلى كل النبي صلى الله عليه وسلم رجم ولم يجلد، لكن أظن نقل عن علي أنه جمع بينهما. نعم. فقد يقال هذا يعني جائز للإمام أن يفعل ذلك إذا رأى ذلك، وقد يقال هذا منسوخ ويكون فعل علي رضي الله عنه بناء على هذا لأنه لم يعلم أنه قد نسخ بذلك. وإلا فالنبي في الغامدية وماعز وكذا كل هؤلاء ما جمع لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين. نعم. الرجم والجلد يعني يجمع بين الرجم والجلد، لأنه معروف عندنا في الحدود إذا كان أعلى الحدود القتل فإنه لا ينفس فيه الحد الأدنى طالما أن فيه قتل فيكتف. هنا أيضا الرجم يموت به، فعلى ما الجلد؟ قال رحمه الله باب من وقع على جارية امرأته. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن حبيب بن سالم قال أتي النعمان ابن بشير برجل غشي جارية امرأته فقال لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن كانت أحلتها له جلدته 100 جلدته 100، وإن لم تكن أذنت له، وإن لم تكن أذنت له رجمته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام بن حسان عن الحسن عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته فلم يحده. يعني لوجود الشبهة، لأن حدود تضرب الشبهات، فلم يحد جريت لم يحد لوجود الايه الشبهة. نعم فيه كلام هنا في الحديث الاول، لان طبعا الحديث الاول فيه انه قال فيه النعمان ان كانت احلتها له جلدته 100، وان لم تكن اذنت له رجمته. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم في رجل وطئ جارية امرأته فلم يحده، قال لوجود الشبه. والبعض قال حديث ضعيف اصلا، وطبعا الماضي ايضا حديث ضعيف. يقول قوله ان كانت احلتها له، هذا مخالف لما سياتي عن سلمة ابن المحبق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع او رفع عليه رجل وطئ جارية امرأته فلم يحده. وفي رواية الترمذي إدراء الحدود عن المسلمين ما استطاعتم الحديث، وذكر أنه موقوف على عائشة، وأن الوقف أصح من رفعه، وعندنا لا يضر ذلك، فإنما لا يدرك بالرأي فالموقوف فيه محمول على السماع، بل المبسوطة تجري بين الزوجين بالانتفاع بالأموال، فعندنا هذه الصورة من صور الشبهة بالفعل، فيسقط الحد لأجل الشبهة إن ظن أن وطأ حلال له. وعلى أي حال فليست هذه صورة الرجل، لأن الإحصان من شرائطه، ويحتمل أن نعمان بن بشير حكم بالقياس بزعمه أنه قضى أنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع له شبهة والله أعلم. وقال الخطابي هذا الحديث ليس متصل، وليس العمل عليه، وليس العمل عليه. نعم. قال رحمه الله باب الرجم. على كل يعني الحكم إذا وطئ الرجل جارية امرأته هذا لا يحد لكون عنده شبهة أنها حلال له وأنها جائزة طالما أنها لامرأته، والحدود تضرأ بالشبهات. نعم. قال باب الرجم. قال حدثنا أبو بكر، لكن يعذر، هذا لا يمنع من تعزيره، لأن نص الفقهاء على أن من وطئ جاريته جاءت امرأتي يعذر. نعم. في نعم يحتمل. قال باب الرجم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة من فرائض الله، ألا وإن الرجم حق، وإذا أحسن الرجل وقامت البينة أو كان حبل أو اعتراف. وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني زنيت فأعرض عنه، ثم قال إني قد زنيت فأعرض عنه، ثم قال إني زنيت فأعرض عنه، ثم قال قد زنيت فأعرض عنه، حتى أقر 4 مرات، فأمر به أن يرجم. فلما أصابته الحجارة أدبر يشتد، فلقيه رجل بيده لحي جمل فضربه فصرعه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته الحجارة، فقال فهل لا تركتموه. قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو. حديث ابن عباس قال عمر بن الخطاب لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة من فرائض الله، ألا وإن الرجم حق، إذا أحسن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف. وقد قرأتها الشيخ والشيخ إلى زنيا فارجموهما البتة، رجم رسول الله ورجمنا بعده. فين أو كان حمل عندنا عند الرواية دي؟ فين أو كان حمل بعدها فرض مومة البتة رجم صلى الله رجمنا بعده وبعدها زيادة عندكم فين اي نعم قال حق الاحسان رجل وقام بينا او كان حمل او اعتراف وقد قرأته هنا فيما يتعلق بذكر عمر رضي الله عنه لنسخ آية الرجم هذا لا اشكال فيه فالامة متفقة على هذا ان آية الرجم كانت موجودة ثم نسخت ولهذا الامة متفقة على العمل بالرجم ولم يخالف في ذلك الا العقلانيون الذين يعطلون حدود الله بعقله الاشكال هنا قال وإن رجم حق وإذا أحصن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف وقد قرأتها كذا وكذا إذا أحصن ما في إشكال فيرجم قامت البينة ما في إشكال اعترفت ما في إشكال أو كان حمل هل مجرد الحمل عند المرأة هل مجرد الحمل عند المرأة التي ليس لها زوج التي ليس لها زوج هل هذا يوجب الحد بنفسه او انه لابد ان تقر المرأة بذلك او تقوم بينة بشهداء هذا نزاع بين اهل العلم منهم من رأى ان ذلك بنفسه مجرد وجود الحمل بنفسه هذا يوجب الحد ومنهم من قال لابد ان تقوم بينة لانه لعله تحمل بما لا تدري مثلا قد يقع وطئ شبهة يظنها امرأته وليست بامرأته قد وهي نائمة مثلا قد يوضع فيها مني وهي لا تشعر مسألة الحمل قد تكون أمور أخرى الله أعلم الله أعلم قد يصل إليها مني بأي طريقة من الطرق فكيف يجب عليها الحد بمجرد الحمل لهذا ذابت الجماهير إلى أن الحمل وحده ما يكفي إلى أن الحمل وحده ما يكفي هذا كلام الجماهير هذا كلام الجماهير هنا عمر رضي الله عنه قال أو كان حمل وإنما قال عمر رضي الله عنه هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد فإن قلنا هنا بأن عدم إنكار الصحابة لعمر هذا دل على الإجماع وكل إجماعا سكوتيا معناه أنه صار الحمل بنفسه كذا فكيف يخالف تخالف الجماهير الإجماع كيف تخالف الجماهير الإجماع فهذا يشكل وإن قلنا بأن يعني المسألة الصواب أنه لا يعتد بالحمل وحده فعلما لم ينكر الصحابة رضوان الله عليهم فالذي يظهر والله أعلم هنا أن الحمل وحده ما يكفي إلا إذا قامت قرينة على هذا من سمعة المرأة وغير ذلك ويكون الكلام عمر أو كان حمل أو اعتراف يعني أو كان حمل ثابت على المرأة زناها به وليس مطلق الحمل لأن عمر رضي الله عنه قال أو حمل ما قال أو حمل لا يحتاج إلى كذا فإذا كان حمل يصح إقامة الحد به وهو الحمل الذي تدل القرائن عليه فحينئذ لا بأس فيقام الحد أما مطلق الحمل مجرد الحمل هذا يعني يقام على المرأة الحد فإذا كانت المرأة مكرهة إذا كانت موطوءة بشبهة إذا نزل لها مني وهي ما تدري مثلا أشياء كثيرة فالذي يترجح في ذلك والله أعلم قول الجمهور إلا إذا قامت قرائن قوية على أن الحمل هذا إنما كان بزنا نعم المهم يعني ارجعوا للقرائن يعني ارجعوا للقرائن نعم قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي لا وحده لا

قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال له ابن شداد هي التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها. فقال ابن عباس تلك امرأة أعلنت. قال رحمه الله باب من عمل عمل قوم لوط. قال حدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني عبد الله بن نافع قال أخبرني عاصم بن عمر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط قال أرجموا الأعلى والأسفل أرجموهما جميعا. قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. نعم. واللواط أن يأتي الرجل الرجل والسحاق أن تأتي المرأة المرأة والزنا أن يأتي الرجل المرأة الأجنبي. أما اللواط أما الزنا فمعروف حده والتفريق بين المحصن وغير المحصن. وأما اللواط فقد اختلف أهل العلم في حده في عقوبته اختلف العلم في عقوبته فمنهم من جعله كحد الزنا كحد الزنا فإنه يرجم إن كان محصنا ويجلد إن كان غير محصن. ومنهم من قال بل يقتل على كل حال بل يقتل على كل حال. مثل ما فعل الله عز وجل بقوم لوط. ثم الذين قالوا يقتل اختلفوا في كيفية قتله. فمنهم من جعل الصفة واحدة يذهب به إلى أعلى مكان في البلدة ثم يقذف وهكذا ويتبع بالحجارة كما فعل الله عز وجل في قوم لوط. ومنهم من قال بخلاف ذلك. فإذا أهل العلم منهم من يرى أن حد اللطي حد الزنا ومنهم من قال بأنه يقتل على كل حال وهذا الأقرب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنده فيه شيء لم يثبت عنه في ذلك شيء وإلا ما اختلف الصحابة ولا اختلف العلماء في هذا. فالأقرب أنه يقتل لأن الزنا قد تشتهيه النفوس لما جعل فيها من جبلة وطبيعة. ولهذا الفرق بين السفاح والحلال هو فقط في العقد وليس في الصفة. فإن الإنسان يفعل مع المرأة في الزنا مثل ما يفعل مع امرأته في الحلال إنما الذي أحل هذا النكاح هو العقد. أما اللواط فإنه على خلاف الفطرة السليمة وإنما هو لا أقول ربما بهيمية قد تزيد على البهيمية قد تزيد على البهيمية فإن البهائم أيضا قد عرفت طريقها بما هداها الله عز وجل إليه بما هداها الله عز وجل إليه وقد لا ترى ذلك في الحيوانات يعني قد فعلا هذا قد لا تراه في الحيوانات. الحيوانات ما أظن أن الذكر يأتي الذكر ما أظن ما رأيت هذا. وأيضا إذا أتى الذكر الأنثى أتاها في الموضع المشروع يعني الذي هديت إليه فيه. أما هذا فقد خرج عن هذا الحد لهذا لا تكون عقوبته عقوبة من أتى الشيء الذي تميل إليه الطبيعة والفطرة ولكنه يتعدى الحكم الشرعي والحد الشرعي. فالقول بالقتل وهو قول عامة أهل العلم، وهو قول عامة العلم هو الأقرب. نعم نعم نعم وقال مين الأخير بقى؟ وقال أحمد. نعم تمام. قال عليه أين؟ نعم صح. قال رحمه الله نعم. إن كان فالحد في نعم نعم اي نعم هذا موجود في العالم الغربي موجود مثل هذا. نعم فيقتل هذا وذاك. فبالنسبة هذا لو حصل بين مسلم وبين غير مسلم، اما المسلم فالحد المعروف، واما غير المسلم فيفعل به كذلك، لان هذا اصلا محرم عنده. ايه يشترط شو هذا كله مع طبعا هذا كله مع ما تثبت به جريمة الزنا من شهود أو إقرار أو كذا، هذا كله، وإلا ما يكون هذا بالقذف. بل من قذف أحدا بذلك وقر أيد ولم يأتي بأربعة شهداء يحد في ظهره، هذا مع الشرائط التي تكون في الزنا بما يقام به الحد. نعم نعم هو يقتل على عقوبته، ويقتل بهذا الكفر، هو قتل الكفر، هو قتل، هذا لواط مش قتل. ايه طبعا يقتل ولو فعل بالبهيمة. نعم نعم قال يعني اتى في دبورها يعذر، اذا اقر عن سيء يعذر، يكون تعزير على معصية، ولا هو ما استوجب حدا. فإذا أتى رجل مطاف في دبرها وأقر بنفسه على بنفسه، يعني قالت هي فيه ذلك أنه يجبرني على هذا، واعترف هو بذلك، فإنه يعذر. نعم الله أعلم، أنا قد يكون فيها تعزير بالنسبة للسحاق، قد يكون فيها تعزير. شوف كده يا شيخ محمد السحاق. نعم أيوة الآية. نعم لكن هي آية ورفعت ونسخت، هذا باتفاق، لكن لفظ الآية قد يكون هو لفظ نفسه. نعم مين؟ يعني لفظ الآية قد يكون فيها الكلام هذا، لكن هي كانت آية ورفعت. نعم كان هناك آية في الرجم ورفعت. نعم هذا هو، وهذا الذي يعنينا. أما لفظ الآية ممكن يكون فيه، ممكن، وقد تذكر الآية بالمعنى، يعني قد تذكر الآية بالمعنى بالمعنى. أي نعم نعم الزوجة لها أن تطلب الصلاة من الدور يعني. نعم لا شك أن الزوج إذا كان يأتي مرته في دبورها ويلزمها بذلك ويجبر على هذا، نعم تطلب الطلاق، هذا أعظم الفسق، هذا أعظم الفسق. نعم وتأخذ كامل حقوقها، نعم. قال رحمه الله: باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. قال رحمه الله: باب إقامة الحدود على الإمام. قال: حدثنا أبو قول قول واقتلوا البهيمة. قال هنا الشارح: زاد الترمذي فقيل ابن عباس: ما شأن البهيمة عند الترمذي؟ فقال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل. وذكر أصحابنا حكمة أخرى، وهي أن يأتي بخلق مشوه يشبه خلق الأدمي. وأكثر الفقهاء كما حكى الخطابي على عدم العمل بهذا الحديث، يقول الخطابي: فلا تقتل البهيمة ولا من وقع عليها، وإنما عليه التعزير ترجيحا، لما رواه الترمذي عن ابن عباس قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. قال الترمذي: هذا صح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم، لكن قد يصل التعزير إلى القتل. إذا من أتى بهيمة فإنه يعذر هذا التعزير. قال السندي: قوله من وقع ذات محرم، لعل هذا كان على ما عليه عمل الجاهلية من اعتقادهم أن أمثال ذلك حلال، فإنه حينئذ يصير مرتدا فيستحق القتل. فين هذا؟ هو ما في. قال: من وقع على ذات محرم فاقتلوه، من وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة. يقول هذا على ما كان عليه عمل الجاهلية تقدم أن مثال ذلك حلال، فإنه حينئذ يصير مرتدا فيستحق القتل، يعني بعد العلم بهذا. هذا يعني إذا قلنا القتل هنا للردة، إذا ثبتت ردته، إذا اعتقد حلاله بعد معرفة أنه حرام. لكن قد يقال الحكم هنا مثل الحكم في البهيمة، فإنه هنا لا يفرق بين المحصن وغيره، وإنما يشدد عليه بأنه يقتل نظرا لشدة ذلك. وبعض العقوبات قد تتفاوت نظرا لبشاعتها. فمثلا القتل غيلة ليس فيه العفو ولا الدية، إنما القتل غيلة فيه القصاص. كذلك يكون من أتى ذات محرم فإنه يقتل على هذا، يقتل ويقال هو محصن ولا غير محصن وكذا وكذا. نعم، إلا إذا اعتقد حل ذلك، لكن أصلا هو معصية. وعليه من أتى ذات محرم، من أتى أمه، من أتى أخته، من أتى عمته، من أتى خالته، فليس يرتد بذلك، وإنما يكون عاصيا، وإنما يكون عاصيا، لكن يتعين قتله، ولا يقال إذا كان محصنا أو إذا كان غير محصن، إنما يتعين قتله لبشاعة هذه الجريمة. وهذا له نظير في الأحكام الشرعية كالقتل وغير ذلك، فإنه قد تشدد العقوبة على حسب نوع الفعل. نعم. قال رحمه الله: باب إقامة الحدود على الإمام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن، فقال: اجلدها، فإن زنت فاجلدها. ثم قال في الثالثة أو في الرابعة: فبيعها ولو بحبل من شعر. قال: حدثنا. طيب، هل على الأمة رجم؟ هل على الأمة رجم؟ ليس عليها رجم، إنما عليها الإيه؟ الجن. لماذا؟ لأن الرجم ما تنصف. نعم. يا محمد، في التعزير. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عمار بن أبي فروة أن محمد بن مسلم حدثه أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة حدثتها. قوله في الجارية فإن بيع فإن كذا فإن كذا فإن كذا، قال فبيعها. طيب كيف يبيعها وهي يعني إن زنت وكذا، وهل يبيعها ويبين حالها للمشتري من باب النصح، يقول هذه امرأة هذه أمة ليست عفيفة وكذا فيبين حالها؟ طيب إما أنه لا يبين فيكون غاشا، أو يبين فنقول له: طب لماذا تبعها لأخيك وأنت لم ترضاها لنفسك؟ أليس المؤمن يحب الأخي ما يحب لنفسه؟ وقول صلى الله عليه وسلم فبيعها دليل على إباحة البيع. فما هو حل هذا الإشكال؟ العلماء ذكروا أنها قد يكون الزنا نظرا للبيئة التي هي فيها، وأن شيئا يجعلها تكرر، فلعله إذا باعها لغيره استعفت عنده، أو يكون هذا الغير يعفها بوطئها أو يزوجها أو غير ذلك. فقولنا ببيعها دليل على تغيير البيئة، لأن قد يكون الحامل على الزنا مع التكرار هذا البيئة. فإذا باعها وقد أعلم الرجل بذلك، انتبه هذه جارية لكنها كثيرة الزنا وكذا، فإذا باعها له فقد يحملها على العفة وغير ذلك، وتغيير البيئة قد يكون له دور في هذا، لكن هو يبين له. نعم. قال: حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عمار بن أبي فروة أن محمد بن مسلم أن محمد بن مسلم. طيب نقف عند حد القذف. هذا الحديث في القذف. طيب هات القذف، نقف عند حد السكرة عشان يبقى كده. نعم. أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير، والضفير الحبل. قال: باب حد القذف. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا. فالضفير فعيل بمعنى مفعول، ضفير مضفور. نعم، هو الحبل. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل للرجل يا مخنث فاجلدوه 20، وإذا قال الرجل للرجل يا لوطي فاجلدوه 20. فاجلدوه 20، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. لما لو قال يا مخنث ليه مخنث وقال إيه؟ فإن المخنث يعني ليس صريحا في القذف، يا مخنث ليس صريحا في القذف، أو يا لوطي. لكن إذا قال يا زاني هنا إما أن يأتي بشهود أو يجلد الثمانين، فلعل العشرين هذه تحمل على أن اللفظ ليس صريحا. أما اللفظ الصريح فإن فيه الحد المعروف 80 جلدة، إلا أن يكون حديث كما قلنا الحديث ضعيف فلا ترتب عليه حكم. قول عائشة: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم، وهم من الصحابة، مع أن الذي خاض في عرض عائشة كثير من المنافقين، ولم يقم النبي الحد على المنافقين، لما قام الحد على الصحابة على من نقل الحديث من الصحابة فقط، مجرد النقل، وإلا هم ما ظنوا بعائشة سوءا. وأما الرجلان فمصطح وحسان، وأما المرأة فحمنة رضي الله عن الجميع، وهم مجرد نقلة فعوقبوا لأن الحد كفارة لهم. أما المنافق فلا يكفر فعله حد، لهذا لم يقم النبي الحدود عليه، أو أن ذلك يتبع الأصل العام، وهو أن النبي ترك ما هو أكبر من ذلك، ترك القتل مع استحقاقهم له خشية الفتنة التي تحصل من هؤلاء، خشية الفتنة التي تحصل من هؤلاء. فإن كنا ترك القتل حتى يقال محمد يقتل أصحابه، طب والحد هذا؟ لهذا بعض العلماء قال ترك إقامة هذا مع علمه بنفاقهم، لأن الحد إنما يكون كفارة، وما هؤلاء ما يكفر فعلهم الحد. لكن الذي أظن والله أعلم أن ذلك لمصلحة رآها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان هيحد من يحد أبي ابن ابن سلول، وهذا الرجل كان يخشى شره، كان يخشى شره. نعم، لكن حسبه عقوبة الآخرة. نعم نعم. لا يستغنى ايه؟ في عائشة يعني؟ لا طبعا، تختلف الحال، تختلف الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر براءة الله عز وجل له حتى لا يتهم النبي أنه إنما يجامل عائشة وأنه لأنها زوجه فعل كيت وكيت وكيت، إنما انتظر حكم الله سبحانه وتعالى، انتظر. فلما نزل حكم الله سبحانه وتعالى ترتب الحكم، لما نزلت الآية في عائشة بصفة خاصة، لأن الحكم على عائشة بأنها لم تزني حكم بحسن الظن بعائشة، إنما إذا قيل في رجل هذا زنى أو هذا ما زنى أو كذا، هذا نطالبه بالبينة. هنا أمر عائشة لم يتضح ولم تظهر البراءة إلا بنص القرآن، وهذا قد برأني لهم فوق سبع سماوات. فإذا لم يستتم استيفاء شرط الحد، لم يستتم استيفاء شرط الحد، فلما تم استيفاء شرط الحد أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد. وإلا فالنبي ما يظن بعائشة إلا خيرا، المؤمنون ما يظنون بعائشة إلا خيرا، لكن الإنسان ما يحكم بعلمه في مثل هذا، إنما لابد من بينات. طب من الذي يأتي بالبينة؟ من الذي يأتي بالبينة؟ تقول عائشة ما فعلت، يقول صفوان أنا ما فعلت، فأنت الله سبحانه وتعالى براءة فوق سبع سماوات. نعم، هذا الاستشكال فيه عندك حد طرحه جبان؟ نعم. نعم. أين؟ لم يتم استيفاء شرطه. نعم. نعم. وقالوا هذا أيضا من الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما بين براءة عائشة وكذا، وكان ممكن براءة عائشة تكون من قبل النبي، والنبي ما ينطق عن الهوى، لكن لما كان إغاظة هؤلاء المنافقين وجريمة هؤلاء وحقد قلوبهم على نشر هذا عاليا، كانت البراءة مناسبة لحجم هذا. فحينما تأتي براءة من الله سيظل هؤلاء مكبوتين إلى آخر الزمان، قرآن يتلى في المحاريب، ليبقى كبت هؤلاء إلى آخر الزمان. ولهذا في نظري أن أقوى ما يواجه به الروافض في باب عائشة وباب الصديق وعمر، أما في باب الصديق وعمر فدفنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أنا ما أدري هؤلاء يقتلون كل لحظة، كل لحظة يقتلون، حينما يدخل واحد إلى النبي ما ينفرد به بالسلام، فما من أحد يسلم على رسول الله إلا يسلم على أبو بكر وعمر، ما في أحد يقول السلام عليك يا رسول الله ويمشي أبدا، إنما السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أبو بكر، السلام عليك عمر. فأغيظ ما يكون لهؤلاء وجود أبو بكر وعمر بجوار النبي، وأغيظ ما يكون لهم في عائشة براءة الله لها من فوق سبع سماوات، لأنها قرآن سيتلى إلى آخر الزمان، يعني رد دائم مفتوح. ولهذا أجمع العلماء على أن من سب عائشة كفر بالزنا لأنه مكذب بالقرآن، ومن سب أبو بكر وعمر فهناك رواية قوية عن العلماء أنه يكفر كذلك، أنه يكفر كذلك، لأن أبو بكر وعمر ما يسبان وقد اختارهما الله النبي في الدنيا وبعد موتهما. احنا نقول القضية كلها لم يستوفى فيها الشرط، يعني هم نقلوا حديث، هم قالوا عشر زنات، انما نقلوا هذا الحديث فقط، نقلوا من هنا الى هنا من هنا الى هنا، فلما نقلوا ما يعني ما تم الاستيفاء هنا. يعني ثم في نقطة اخرى ايضا، ان حد القذف ما يثبت الا بالمطالبة، الا بمطالبة الشخص، والنبي يقوم مقام عائشة رضي الله عنها فطالب بهذا لأن الإيذاء عائد إليه، فلما طالب النبي أقام الحد. نعم لا نزل في الزوجين في أول الصورة قبل عائشة، نزل في الزوجين والذين هم زوجهم ولا ذكروا شهدوا ولا أنفسهم وكذا. لا ما هو ليه بيوجلد الواحد ثمان جلد في الزوج؟ التلاعن في فرقة وكذا ديبان، ولكن فيما إذا رمى زوجته بهذا خد بالك فإنه يقام عليه الحد ما لم تضرع عن نفسه، يضرع عن نفسه ويضرع عن نفسه. فقال والذين يرمون زوجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهدوا عليهم 14 بالله إن قبلها إيه إن ثم والذين هم محصنون ثم لم يأتوا بأربعة شهادة فجزهم ثمانية جلدة ولا تقبلهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. ما أظن إن أيوه في العشر بعدين لأنه هذا القذف الأول ثم آيات اللعان ثم بعد ذلك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى أن قال سبحانه وتعالى في شأن عائشة قال إيه لولا ظلموا والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بشهداء فأولئك هم الفاسقون. الله أعلم أن هذا كان قبل، هذا كان قبل، لكن كما قلنا بأن حد القذف ما يكون إلا بمطالبة صاحبه، حتى مع التحرير ما يكون إلا بالمطالبة، ان طلب بحق خلاص، لكن الامام له ان يعذر بلا مطالبه، خلي بالك له ان يقيم بلا مطالبه، يعني حد القذف اذا طالب به صاحبه وجب على الحاكم ان يقيمه، اما اذا لم يطالب الحاكم اذا لم يطالب صاحبه بذلك فللحاكم ان يقيمه بغير هذا اذا راى ذلك، للحاكم والمخبر إذا رأى ذلك. الإيه؟ إذا كان عنده شيء حرام نقيمه بما يكون عندنا، بما عندنا إذا كان هم يرون أنه حرام، إذا كان سبق قد ثبت التحريم عندهم، أما إذا ما ثبت التحريم عندهم ما نقيمه، يعني الخمر مثلا ما نقيمه عليهم من حد، وإن منعناهم منه نمنعهم من إظهاره، لأنه لو أن عنده الخمر مباح، التبرج حجاب شرعي تمام، هذا ما هو بواجب عنده لا يوجبونه، لكن نحن نمنع المرأة النصرانية اليهودية من أن تظهر مفاتنها بين المسلمين. ولهذا كنا نرى في المملكة سبحان الله هذا العهد يعني قريب ما أدري الآن هو على ما هو عليه ولا في صار في نوع ترخص كنت ترى المرأة مثلا أمريكية تمشي السيارة الصباح أو كذا وتلبس عباءتها السوداء، تلبس العباءة السوداء. وفي المطار، المطار الطيران من مصر السعودية ومن السعودية إلى مصر مثلا أو إلى أي بلد، ترى النزول إلى المطار بالعباءة السوداء والنزول من المطار بما لذ وطاب كما يقال. يعني تخرج المرأة سوداء فتصبح حمراء في أي مطار، وتأتي حمراء فتصبح سوداء في المطار في السعودية. كل واحدة جايبة معاي تأتي معها بالعباءة السوداء، إذا نزلت المطار تلبس العباءة السوداء. سبحان الله عزة. اللهم صل وسلم. فنكتفي بهذا القدر والله أعلم.